حصريا على موقع djkimo.com. الى جميع كاميرات المراقبه اللي متابعاني ومراقب يا حبي التلاميذ على الطلبه اتعلموا من الاستاذ ما بلاش تركزوا معاي علشان تتعبوا معاي وتروحوا تحجزوا في عناي تتسندوا على عنكا انا لوحدي في حته الوقت اكملني سابق ومعادي تتقمصوا كده تتضايقوا كده من الذنب انكم مش قاد انا لوحدي في حته تانيه نمره اولى درجه تانيه بتغيروا بقى معلش بقى والله ساعات لم ينجح احدا لم يفرح احدا لو في امتحان الجدعانه كلكم هتعيدوا السنه لم ينجح احدا لم يكسب احدا عاملين عالم غلبانه يا اوائل في السنه انا سابق محدش لاح انا الاول وانتو ملاح مركزكو طب حاولوا تاني برضو هفضل عنكو فارق انا بطولي بكم كلكم وعلى وضعي على قدكم اللي بيجس خليه يجس بس جسوا على مهلكم لم ينجح احدا لم يفرح احدا لو في امتحان الجدعانة كلكم هتعيدوا السنة لم ينجح احدا لم يكسب احدا ينجح احدا لم يفرح احدا حصريا على موقع djkimo.com.